نور من القرآن. قال الله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد رسم يوسف عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة كل معالم الدين وكل مقومات العقيدة، كما هز بها كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزا شديدا. فبين لصاحبي السجن أثناء دعوته لهما أن هذه الأرباب سواء كانت من البشر أو الحجارة أو الشياطين أو الملائكة أو من القوى الكونية كالشمس والقمر ليست من الربوبية في شيء، وليس لها من حقيقة الربوبية شيء، فالربوبية لا تكون إلا لله الواحد القهار. فالأصنام التي تعبدونها وتسجدون لها وتقدسونها وتسمونها آلهة وأربابا إنما أنتم الذين صنعتموها بأيديكم وسميتموها من تلقاء أنفسكم، تلقاها خلفكم عن سلفكم، وليس لذلك مستند من عند الله ولا حجة ولا برهان. ثم أخبرهم يوسف عليه السلام أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله عز وجل، والحكم لا يكون إلا لله، فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته، إذ الحاكمية من خصائص الألوهية، ومن ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحانه وتعالى أولى خصائص ألوهيته، سواء ادعى هذا الحق فرد أو طبقة أو حزب أو هيئة أو أمة أو الناس جميعا في أي صورة كانت. فمن نازع الله سبحانه وتعالى أولى خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر بالله كفرا بواحا. ثم بين لهم يوسف عليه السلام أن الله أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه ولا يوجهوا الطاعة إلا له، فإن ذلك هو الدين القيم الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له، فهو الدين المستقيم الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان، وهو الدين الذي يحبه ويرضاه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.